اسمع معاي. ولا تطع الكافرين والمنافقين، لا تطعهم في عقيدة، ولا تطعهم في شريعة، ولا تطعهم في أخلاق، ولا تطعهم في قوانين، ولا تطعهم في قيم، ولا تطعهم ما دامت طاعتهم تعارض طاعة الله عز وجل، وتوكل على الله. انظروا إلى حال كثير من المسلمين اليوم، أطاعوا الكفار والمنافقين في كل شيء، أطاعوا الكفار والمنافقين في عقائدهم وفي شرائعهم، واحتكموا إلى قوانينهم. أين دينكم؟ أين اعتقادكم؟ أين قرآنكم؟ أين سنة نبيكم محمد؟ بل أقول لكم، أقول والحق أقول، أين عقولكم؟ نادي على صهاينة العرب وعلى العلمانيين وعلى الملحدين وعلى المنافقين وعلى المنبهرين بحضارة الغرب وأمريكا وروسيا. أما رأيتم حضارة العالم؟ هذه الحضارة؟ أشاهدتم الحضارة؟ يا من توحدون الله، انتوا شايفين الحضارة؟ ربنا وراكوا الحضارة، كانوا بيدخلوا لنا على الصفحات. انظروا إلى أطنان الأسلحة، انظروا إلى الخراب والدمار وضرب المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس. أمن كشفت أمريكا؟ أمن كشفت أوروبا؟ ما فعلته الدول العظمى بغزة اليوم أمام أعين العالم كله. أنا لا أريد أن أسمع كلبا من كلاب العلمانيين، إنهم يمكرون بنا، يخدعوننا. كذبنا ربنا، كذبنا ربنا وصدقنا أعداءنا. انتوا بتقتلونا ليه يا أمريكا ويا أوروبا ويا عالم ويا روسيا ويا غيره؟ بتقتلونا ليه؟ هيقولوا لك ايه؟ الله خالق السماوات والأرض هو اللي بيقول لك، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرد دوكم عن دينكم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، قاتلوهم. عد معاي، شوف القتال بيعمل، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. انت هتقتله وربنا هيعذبه. شوفوا شوية ديه في غزة، محاصرون مجوعون، ليس معهم إلا سلاح قليل. قال بعض الكبار المحللين، لو أن السلاح بالجهاد، الجهاد هو الذي يشفي الصدور، عندما نرى الدبابات تنفجر ونرى المجرمين يقتلون ونرى الجنود يحولون إلى المصحة النفسية ومن يصاب بالعمى، فعند ذلك نفرح. هتقول لي طب الأطفال والنسوان ذنبهم إيه؟ هجاوب لك على السؤال ده دلوقتي. أكبر عقوبة للأمة أن ترى الأمة مقدساتها تهان. عاوزين نتكلم من القرآن، نريد أن نتكلم من القرآن وأن نأخذ ديننا من القرآن. معنا سؤالين اثنين يا حضرات. واحد بيقول ليه ربنا ما يدمرش الكفار؟ هو ربنا مش قادر؟ أليس الله يرى الكفار؟ ربنا جاوب عليه، قال تعالى، ما توحد الله، قال تعالى ولو يشاء الله، ولو يشاء الله لانتصر منهم. واحد يقول ايه؟ طب ايه ذنب الأطفال؟ ايه ذنب النسوان؟ اسمع بقى في الآية نفسه، ما هو المشكلة ان احنا بنقرأ القرآن غلط. ان الحمد لله، نداءات القرآن الكريم للرسول صلى الله عليه وسلم. والقرآن أيها الأحبة الكرام من أوله إلى آخره ينادي على نبينا محمد بالتوجيهات والإرشادات والهدايات والتثبيتات بالأوامر والنواهي لكي يرسم للأمة طريق النجاة في الدنيا والآخرة. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه الذي جاء به وسار عليه فاز في الدنيا وفاز في الآخرة، وانتصر في الدنيا على الأعداء وعلى الشيطان وعلى الكفار والمنافقين، وانتصر على نفسه، وفاز في الآخرة بالجنة ورضا الله تبارك وتعالى. ونحن لن نستطيع في هذا المقام أن نعد أو أن نحصي كل نداءات القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا سنقتصر على بعض النداءات والتوجيهات والإرشادات للنبي صلى الله عليه وسلم، لينال هو وأمته الفلاح والنجاح والنصر والتمكين والهداية والجنة في الدنيا والآخرة. فالله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، أي لا تلتفت إلى أذى الكافرين والمنافقين، لأنهم لن يضروك ما دمت لم تطع الكافرين والمنافقين وما دمت تطيع الله رب العالمين. ولا تطع الكافرين والمنافقين، لا تطعهم، لا تطعهم في عقيدة، ولا تطعهم في شريعة، ولا تطعهم في أخلاق، ولا تطعهم في قوانين، ولا تطعهم في قيم، ولا تطعهم ما دامت طاعتهم تعارض طاعة الله عز وجل. بس ده هيئذوني الكفار والمنافقون، هيئذوني لواني ما أطعتهمش. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. طب وبعدين أتوكل على مين؟ قال له: وتوكل على الله. وتوكل على الله، لأن الله يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ألا يكفيك ربك؟ ألا تكفيك القوة العظمى؟ ألا تكفيك قوة الإله؟ ألا تكفيك قوة المدبر؟ ألا تكفيك قوة الخالق؟ وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لأن كل حي يموت، كل حي يموت، كل حي يموت، ويبقى الحي الذي لا يموت. ولذلك قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذه إرشادات للنبي محمد، نداءات القرآن للرسول ولمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ولا تطع الكافرين والمنافقين، ما تطعهمش، لا تطعهم في قيم ولا في دين ولا في ملة ولا في عقيدة ولا في شريعة ولا في أكل ولا في شرب ولا في لبس ولا في أي شيء، ما دامت هذه الطاعة تعارض طاعة الملك سبحانه وتعالى. لكننا اليوم انظروا إلى حال كثير من المسلمين اليوم، أطاعوا الكفار والمنافقين في كل شيء، أطاعوا الكفار والمنافقين في عقائدهم وفي شرائعهم، واحتكموا إلى قوانينهم، بل أكلوا كما يأكلون، ولبسوا كما يلبسون، وشربوا كما يشربون، وتكلموا كما يتكلمون، وناموا كما ينامون. حتى إذا أتى الكفار والمنافقون بالتفاهات والسفاهات والحماقات، التزم كثير من المسلمين بطاعة الكفار والمنافقين. زي ايه؟ حماقات، حماقات وتفاهات وقاذورات ونجاسات. أوجدتم أقذر وأتفه من أن يلبس الشاب أو الشاب البنطلون المقطع؟ تقابل البنت في الأرياف وفي المدينة لبس بنطلون من على الركبة مقطع، والشاب لابس بنطلون مقطع. أوجدتم أتفه وأقذر وأحقر وأنجس من هذه التفاهات والنجاسات؟ بنطلون مقطع، نلبس بنطلون مقطع، نقتدي بالكفار والمنافقين ولا نسمع كلام الله رب العالمين وكلام النبي محمد؟ ويجي يصلي، أبوها جاي يصلي، وأخوها جاي يصلي، وزوجها جاي يصلي، والبنت لابسة بنطلون جنس مقطع، والبنات في الأرياف لابسين بناطيل، لابسين بناطيل. أين دينكم؟ أين اعتقادكم؟ أين قرآنكم؟ أين سنة نبيكم محمد؟ بل أقول لكم، أقول والحق أقول، أين عقولكم أيها العقلاء؟ أين عقولكم؟ أتقتدون بالكفار وتنبهرون بالكفار ولا تقتدون بكلام الله رب العالمين وبكلام النبي محمد؟ ما الذي رأيتموه من الكفار؟ أنا أنادي على الملحدين والعلمانيين وصهاينة العرب، أنادي على صهاينة العرب وعلى العلمانيين وعلى الملحدين وعلى المنافقين وعلى المنبهرين بحضارة الغرب وأمريكا وروسيا. أما رأيتم حضارة العالم؟ هذه الحضارة؟ أشاهدتم الحضارة؟ يا من توحدون الله، انتوا شايفين الحضارة؟ ربنا وراكم الحضارة. كانوا بيدخلوا لنا على الصفحات، كانوا بيدخلوا لنا على الصفحات يعيروني، يقولون انتوا هتنكم متخلفين، شوفوا امريكا واوروبا والحضارة، انظروا الى اطنان الاسلحة، انظروا الى الخراب والدمار وضرب المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس. ضرب المساجد والكنائس والمستشفيات والمدارس وتخريب العمران. اما انكشفت امريكا؟ اما انكشفت اوروبا؟ اما ظهرت لكم الحضارة يا من توحدون الله؟ هي دي الحضارة ولا غابة؟ طب أنا أتحدى أن تفعل الحيوانات، أنا أتحدى أن ترضى الحيوانات المتوحشة أن تفعل في الغابات ما فعلته الدول العظمى بغزة اليوم أمام أعين العالم كله. أسلحة أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا لماذا؟ لإبادة المدنيين، لتخريب العمران، لضرب البنيان. يا حضرات، الحضارة جاء بها رسول الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنا لا أريد أن أسمع كلبا من كلاب العلمانيين أو من كلاب الملحدين والزنادقة أو من كلاب الكفرة الذين كانوا يدخلون علينا على الصفحات ويعايروننا بحضارة أمريكا والغرب. نقول لهم والحق نقول، والله ما علم الأرض كلها الحضارة إلا رسول الله وأصحابه الكرام. نشروا الرحمة، نشروا العدل، نشروا القيم، نشروا الإنسانية. لكن ليس العيب على الكفار، أنا من هذا المقام لا ألوم على الكفار، لأن الله حذرنا وقال ولا تطع الكافرين والإيه؟ والمنافقين. ما تسمعش كلامهم، احنا سمعنا كلامهم، سبنا القرآن ومشينا ورا الكفار، سبنا السنة ومشينا ورا الكفار، اعتقدنا ما يعتقدون وتشرعنا بشريعتهم، وأكلنا كما يأكلون، ونمنا كما ينامون، وتكلمنا كما يتكلمون، وشربنا كما يشربون، ولبسنا كما يلبسون. والله يقول في كتابه، احنا عايزين نصحى؟ الأجيال عايزة تصحى ولا الأجيال تريد أن تصحو على قارعة من السماء تنزل عليهم؟ هل تريدون المزيد يا سادة لكي تستيقظ الأجيال؟ انظروا الله يقول، شوف بقى الآية اللي جاية دي، ولا يزالون. اسأل علماء اللغة بيقولوا لك زالة دي بتدل على ايه؟ تدل على الدوام والاستمرار. يعني ايه؟ اليهود والنصارى والكفرة اللي كانوا في زمن النبي هم اللي في كل زمن، اوعى تقول لي تحضره، اوعى تقول لي تنوره، دي كانت تمثيلية بيضحكوا بأعلانه. انهم يمكرون بنا يخدعوننا. كذبنا ربنا، كذبنا ربنا وصدقنا اعداءنا، صح ولا لا؟ شوف ربنا بيقول ايه. قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم. حتى ايه؟ ايه هدفهم؟ انتوا بتقتلونا ليه يا امريكا ويا اوروبا ويا عالم ويا روسيا ويا غيره؟ بتقتلونا ليه؟ هيقولوا لك ايه؟ الله خالق السماوات والارض هو اللي بيقول لك: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. عن ايه؟ عن دينكم. ان استطاع، يبقى الهدف هو ايه؟ الدين. ويخرج علينا بعض الناس ويقول ان الحرب ليست دينية. بالعكس، قالها بوش لما دخل بغداد: سأشن حربا صليبية. وقالتها امريكا عندما ضربوا غزة، قالوا ان الحرب اعتقادية. هم يقولون ان الحرب دينية ويقولون ان الحرب اعتقادية، ولكن المسلمين يصرون على دفن رؤوسهم في الرمال والا يفهموا الحقيقة حتى تدور الدائرة على الجميع. ولا يزالون ايه؟ يزالون مستمرين، شغالين، بخططوا، ما بيناموش. احنا اللي نايمين يا سادة، احنا منشغلين بالكرة، بالافلام، بالنت، بلقمة العيش، لغاية ما نتاخد واحد واحد. ولا يزالون يقاتلونكم حتى ايه؟ الغاية ايه؟ حتى يردوكم عن ايه؟ عن دينكم ان استطاعوا. ولا تطع الكافرين والمنافقين. طب في الآية دي قال له ما توحد الواحد، ركز قوي معايا. في الآية دي قال للنبي محمد ولا تطع. طب في آية تانية قال له يا أيها النبي، نداء للنبي اهو. ولما يكون نداء للنبي يبقى لنا. ولا تطع الكافرين والمنافقين. في آية تانية يا أيها النبي جاهد الكفار والإيه؟ والمنافقين. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. اغلظ عليهم، اشدد على الكفار والمنافقين، لان الكافر والمنافق لا يحب من قلبه من وحد الله ابدا. سيبك من التمثيليات العالمية دي، ده ربنا بيقول لنا. وانا قلت في خطبة قبل كده، الله يقول: ها انتم اولئك ايه؟ تحبونه ولا يحبونكم. انت بتصدق مين؟ تصدق ربنا؟ انت هل تصدق الله؟ هل تصدقون الله اياتها الاجيال؟ ولا تصدق رئيس امريكا وتقول ايه ده رئيس امريكا طلع على الكذب، ده بتاع روسيا. قال يا عم ده تمثيل كله، انها ذئاب بشرية يحكمون غابة، يحكمون غابة. والله ما علم الارض القيم والإنسانية والدين والأخلاق إلا رسول الله ومن اتبعه صلى الله عليه وسلم. يبقى شوف ربنا ماذا يقول: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. اوعى تعتمد على تصريحات الكفرة. انا عايزك تجيب الصور والمناظر وتجيب الخراب والدمار وتشوف ما فيش رحمة. هو دي حقيقة الكافر يا حضرات، هو ده الكافر. انتوا عارفين ليه؟ لماذا ليست في قلوبهم رحمة؟ لأنهم لا يؤمنون بالله الواحد. أما الموحد الصادق فقد تعلم الرحمة من من؟ من أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. يبقى ولا تطع الكافرين، ما تمشيش وراء يا حبيب قلبي. انت يلي بنتك خارجة قدام عينيه ولبسة بنطلون، ده مش لبس المسلمين، عيب. انكشف مراتك، هذا من كره الكفار وكفره. تبرأ منهم، لا تقلدهم، لا تسر خلفهم، لا تحبهم، عليك ان تبغضهم لله عز وجل. لان الله قال: ولن ترضى عنك ليه؟ اليهود ولا النصارى حتى ايه؟ هل تصدقون الله ولا ربنا بيكذب علينا يا حضرات؟ تصدق الكفار؟ نعم، خرجت أجيال من المسلمين تصدق الكفار وتسير خلف المنافقين. ولا تصدق الله رب العالمين ولا رسوله الأمين. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، خليك شديد. المؤمن كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم شوف الرجاله، اللهم اجعلنا منهم يا رب، واستعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا في خدمة دينك حتى نلقاه. ربنا بيقول من يرتد منكم عن دينه، يعني اللي يخرج من ملة الإسلام أو يترك تعاليم الإسلام ويمشي وراء الكفار، من يرتد منكم عن دينه هيجيب رجال بقى غيركم، وإن تتولوا يستبدل قوما إيه غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. طب أوصفهم إيه؟ من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ربنا بيحبهم، هم ايه؟ بيحبوا ربنا، بس بيحبوا ربنا ازاي؟ حب كلام، حب اوامطه، حب تطبيق وعمل. يجيب القرآن ويفل القرآن كلمة كلمة، ان امره الله بامر ائتمر وان نهاه الله عن نهي ايه انتهى. هو دي الحب، مش الحب انا بحبك قوي يا رب وبناتي لابسين بناطيل وزوجتي لابسه لبس ضيق وقاعدين نسمع الافلام الهنديه والتركيه والامريكيه وبناكل ربا وبناكل رشوه وعايشين في الحرام. بتحب ربنا ازاي؟ كلامه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. قل ان كنتم تحبون الله ايه؟ يبقى المحبه ايه يا حضرات؟ اتباع. بيتك يبقى على القران والسنه، حياتك على القران والسنه، مش انا بحب ربنا وخلاص، انا بحبك يا رب. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين أعزة عليه على الكافرين. يبقى قدام المؤمن متواضع ومؤدب ورحيم، على الكافر في عزة للمؤمن، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يبقى في عزة. أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وشوفوا الجهاد يا حضرات، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ إيه؟ واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس. شوفوا فضائل الجهاد اللي الأمة كرهته، لأن الله يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أنتم بتكرهوه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. شوف ربنا بيقول لنا إيه؟ قاتلوهم. عد معايا كده واحد الواحد، قاتلوهم، عد معايا، شوف القتال بيعمل ايه. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. انت هتقتله وربنا هيعذبه. شوفوا شوية ديه في غزة، محاصرون مجوعون ليس معهم إلا سلاح قليل. قال بعض الكبار المحللين لو أن السلاح الذي أتى لإسرائيل من الدول الخمس كان في يد المقاومة لحرروا فلسطين كلها من النهر إلى البحر. شوية قد كده اهو، كم من فئة قليلة غلبت ايه؟ تابعوا الأحداث الأخرانية كده، شوفوا عدد الدبابات اللي بتنفجر، شوفوا القيادات اللي بتقتل من اليهود، فئة قليلة ولكن هم بيدمروا ايه بقى؟ هم متشطرين على مين؟ على البيوت وعلى العمران وعلى الاطفال وعلى النسوان، دي قيمتهم يا حضرات. شوف الله يقول قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. رقم اثنين ويخزهم. شوف الخزي، والله نرى الخزي، نرى الذل، نرى السواد، نرى العار، نرى الحيرة، نرى الفشل في وجوه الكفار أجمعين والمنافقين. وصدق الله رب العالمين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليه ويشفي صدور قوم مؤمنين. لأن احنا جوانا ايه؟ جوانا غيظ، فربنا بيشفي صدر المؤمن بالإيه؟ بالجهاد، بالجهاد. الجهاد هو الذي يشفي الصدور. عندما نرى الدبابات تنفجر ونرى المجرمين يقتلون ونرى الجنود يحولون إلى المصحة النفسية ومن يصاب بالعمى، فعند ذلك نفرح. هتقولي طب الأطفال والنسوان ذنبهم إيه؟ هجاوب لك على السؤال ده دلوقتي. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. يذهب غيظ المؤمن ويتوب الله على من يشاء. ويتوب الله على ايه؟ على من يشاء. طب دلوقتي لو احنا ما قتلناهمش، شوفوا نتيجة عدم القتال، عدم الجهاد الذي هو ذروة سنام الجهاد. قال تعالى: إلا تنفروا، يعني إلا تقاتلوا، إلا تجاهدوا، إن ركنتم إلى الدنيا واستطعمتم حلاوتها ونمتم على الحرير وتركتم الجهاد. قال الله: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. ويستبدل إيه؟ ويستبدل قوما غيره، يعذبكم ويهنك ويذلكم ويمرمط بكرامتكم في الأرض، وتبقوا ما تسووش أي حاجة، وتبقوا أذلة ومهانين. ما هو الذل ده أشد عقوبة. ولذلك روى الطبراني بإسناد حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع معاي، شوف النبي بيقول ايه: ما ترك قوم الجهاد إلا وعمهم الله بالعذاب. إلا وعمهم ايه؟ ده الجهاد يا حضرات، دي عزة. الناس كرهت الجهاد وأحبوا الدنيا وظنوا أن ترك الجهاد شيء عظيم، إنه يأتي بالذل والهوان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع الدنيا وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. أهو دي العذاب؟ سلط الله عليكم إيه؟ ذلا. أمة تبقى كلها ذليلة، لأن الجهاد لا يفل الحديد إلا الإيه؟ إلا الحديد. واغلظ عليهم، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، خليك شديد عليهم عشان يحترموا نفسهم ويلموا نفسهم عن المسلمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. يبقى الذل ده أعظم إيه يا أخواني؟ أكبر عقوبة، أكبر عقوبة للأمة، أن ترى الأمة مقدساتها تهان. هو في ذل أكبر من إن مقدساتك تهان وأنت لا تدافع عنها، أن ترى دماءك تهدر. أليست هذه الدماء دماء المسلمين الموحدين؟ أليست هذه الأعراض أعراض المسلمين الموحدين؟ ده ذل ولا مش ذل؟ وصدق رسول الله محمد سلط الله عليكم إيه؟ ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. عاوزين نتكلم من القرآن، نريد أن نتكلم من القرآن وأن نأخذ ديننا من القرآن. معنا سؤالين اثنين يا حضرات. واحد بيقول: ليه ربنا ما يدمرش الكفار؟ هو ربنا مش قادر؟ أليس الله يرى الكفار؟ ربنا جاوب عليه، قال تعالى، ما توحد الله، قال تعالى: ولو يشاء الله، ولو يشاء الله لانتصر منهم. يعني لو يشاء الله، لو أراد الله أن يدمر الكون بأكمله لدمره، لو أراد الله أن يخسف بهم الأرض لخسف، لو أراد الله أن يهلكهم بالريح لأهلك، لو أراد أن يغرقهم لأغرق، لو أراد أن ينتزع أرواحهم من أجسادهم لانتزع. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ طب أمال إيه المشكلة يعني؟ ركز أو معايا عشان ما تفهمش غلط وترمي الحمل على غيرك. قال تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يعني بيمتحنكم الله، يبلوكم ببعض يعني يمتحنكم ببعض. امال انت مهمتك ايه؟ الذي خلق الموت والحياة ليه؟ ليبلوك. امال احنا لازمتنا يا حضرات؟ الله يمتحن الناس. هل يغار المؤمن؟ ها هل يغضب المؤمن؟ هل يتحرك المؤمن لدمه، لعرضه، لمقدساته، لشرفه ولكرامته؟ ما ربنا جايبنا هنا عشان يمتحننا، وده من ضمن الامتحان انه يسلط الكفار على بعض المسلمين وينظر الى بقية المسلمين، هيقوموا بدورهم ولا يقعدوا يلعبوا كورة؟ انت عايز تلعب كورة وتسمع افلام وربنا ينزل لك ملائكة من السماء تقاتل مكانك؟ ده دي ضد الامتحان والاختبار. ولو شاء الله لانتصر ايه منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يعني بيمتحننا ببعض. والذين قتلوا، طب واحد يقول ايه؟ السؤال التاني واحد يقول ايه؟ طب ايه ذنب الاطفال؟ ايه ذنب النسوان؟ اسمع بقى في الآية نفسه، ما هو المشكلة ان احنا بنقرأ القرآن غلط، نحن لا نتدبر القرآن يا سادة. اسمع ماذا قال الله، ولو شاء الله لانتصر منه ولكن ليبلو ايه بعضكم ببعض. يبقى الله سلط الكفار على المسلمين وينظر الى من؟ ينظر الى من؟ الى بقية المسلمين، هل يقومون بدورهم؟ هل يقومون بهمتهم؟ طب وبعدين طب ايه ذنب الاطفال؟ اسمع الجواب، ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله. الاطفال والنسوان والشيوخ ده احسن مننا الف مرة. طب انت شهيد؟ انا شهيد؟ انت تضمن تموت شهيد؟ هؤلاء شهداء عند الله، نالوا الشهادة، نالوا الدرجة العالية. الاطفال ضمنوا الجنة، الذين قتلوا امام عينيه ضمنوا الجنة يا سادة، ضمنوا الجنة يا سادة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. امال ايه يا رب؟ امال ايه؟ بل احياء ولكن لا تشعرون. يرزقون فرحين. فالطفل دي مات بس ضمن الشهادة، ما كان ممكن يعيش ويكبر ويبقى مجرم او فاسق او كافر، لكنه ضمن الشهادة ويشفع لأبيه وأمه، فرحمة له ورحمة لأهله، كما علمنا رسول الله محمد. اقرأ القرآن وتدبر، عيشوا للقرآن، افهموا القرآن. ولو يشاء الله لانتصر منه ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، أي سيهديهم للحق في الدنيا ويصلح شأنهم وأمورهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، أي عرفوها بالدنيا بأوصافها، فعندما يأتون يوم القيامة يعرفون طريق الجنة ويدخلونها وعدا من الله عز وجل. واسمع الآية اللي جاية دي عشان نختم به، واحد الواحد اقرأ القرآن هيجاوب لك على الأسئلة. ما تقولش ليه ربنا ما بيدمرهمش، وانت ما بتقومش بدورك ليه، ومهمتك ليه، ما بتاخدش بالأسباب ليه. تاني حاجة، الأطفال مالكش دعوة بالأطفال، الله أرحم بهم منك، الله أرحم بهم منك، الله أحن عليهم منك، الله أكرم بهم منك، الله صبرهم، الله ثبتهم، الله أيدهم، الله رضي عنهم، الله رضي عنهم، الله اصطفاهم، الله اختارهم، الله امتحنهم، الله ابتلاهم، الله رفعهم، الله أعلى قدرهم في الدنيا والآخرة. اسمع بقى الآية دي ونختم به، قال تعالى ولا تهنوا، قل معايا كده، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يعني لا تضعف، ولا تحزنوا إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح، يعني جراح ومصيبة، كما حدث لكم في غزوة أحد، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل، وتلك الأيام نداولها بين الناس. طب ليه يا رب؟ يعني الأيام دول، الأيام تتقلب، يوم لك ويوم عليه، والأيام القادمة سواد وقطران على رؤوس الكافرين واليهود وعلى رؤوس الصليبيين والمنافقين، سيخرج لهم رجال تربوا على يد محمد، تربوا على يد محمد وعلى القرآن، ليسوءوا وجوهكم، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا وليدمروا ما علوا تتبيرا، رجال رباهم رسول الله. ركز أو بقى في اللي جاي، وليعلم الله الذين آمنوا. ما هي الأحداث دي يا حضرات؟ تظهر معادن الخلق، تظهر الصادق من الكاذب، تظهر المؤمن من المنافق. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. أو ربنا بيرد عليك إذن بالأطفال يا رب، نسوان صعبان علينا قوي، ما قطع لبن. فعلا طبعا ما قطع لبن، بس هم أحسن مننا عند ربنا، أكرم مننا وأشرف، أعلى وأكرم. ويتخذ منكم شهداء، ده دلوا منزل. أراد الله أن يرفعهم، أراد الله أن يصطفيهم، اختارهم شهداء. ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يمحص الله الذين آمنوا يعني يطهر المؤمنين من الذنوب والمعاصي. تطهير يا حضرات، اللي بيحصل لهم ده تطهير. اوعى تفكر ان انت لما تكون نايم على الحرير وراكب افخم السيارات وقاعد في فيلا فاخرة وعندك شركات ومصانع واموال ومناصب، اوعى تفكر ان كده انت ربنا راضي عنه وان هم كده ربنا غضبان عليهم. كده يبقى انت فاهم غلط، انت في فتنة، انت في امتحان. اما هؤلاء فالله كما قال ليمحص الله الذين امنوا، يعني يطهرهم من الذنوب والمعاصي، ويطهر صفوفهم من المنافقين. لان المنافقين المخزلين المصبطين المعوقين، كما قال تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا ياتون الباس الا قليلا. بيظهروا ويمحق الكافرين. يبقى ما تقولش ليه ربنا ما بيدمرهمش، بيمتحننا احنا. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، بيمتحننا حضرات. ما تقولش طب ايه ذنب الاطفال، لان ربنا قال ويتخذ منكم شهداء، فدي منزلة كبيرة. فاعلموا ذلك يا عباد الله. فالله قال للنبي محمد، اوعى تنسى الايتين دول، ولا تطع الكافرين والمنافقين. يا ايها النبي جاهد الكافرين والمنافقين. الا تطع وجاهد، لا تطع وجاهد. طب تقدر انت قبل ما انزل من على المنبر تقدر انت ما تطعهمش يا حضرات؟ ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة.